بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: المذهب الثاني وهو المعتمد عند الشافعية أنه يعامل كل من الخنثى ومن معه بالأضر، سواء كان يرجى اتضاحه أو لا يرجى، ويوقف المشكوك فيه إلى الاتضاح أو الصلح بتساو أو تفاضل، ولا بد من جريان التواهب، ويغتفر الجهل منها بالضرورة. وترجم هذا القول هو الأخذ باليقين والتوقف في المشكوك في مستحقه حتى يتبين أمره أو ينحل الإشكال بالصلح بين الورثة الذين لا يخرج هذا الموقوف عنهم. قول المؤلف رحمه الله تعالى: المذهب الثاني. ذكر لنا أن المذاهب أربعة: مذهب الحنفية، ومذهب الشافعية، ومذهب المالكية، ومذهب الحنابلة. ولكل مذهب قول يخالف قول الآخر رحمة الله عليهم، وهذا مبني على الاجتهاد. فالحنفية قالوا يعامل الخنثى بالأضر وحده، ومن عداه يعطى نصيبه ولا يوقف شيء، فإن تبين خلاف ذلك أعيدت القسمة، وتقدم هذا. المذهب الثاني مذهب الشافعية، يقول هو المعتمد عند الشافعية أنه يعامل الخنثى ومن معه بالأضر. الأول في معاملة الخنثى وحده بالأضر، الثاني قالوا يعامل الخنثى ومن معه بالأضر ويوقف الباقي، وهذا أقرب وأعدل من الأول. نعطيه المتيقن الخنثى وغيره، والزائد نحفظه، فإن تبين فالحمد لله، ولا نقول المال هذا مالكم لا يخرج عنكم، اصطلحوا عليه وتسامحوا والأمر إليكم، هذا أخوك أو ابن أخيك أو ابن أختك ما ندري، المال مالكم لا يخرج عنكم، ولن نعطي أحدا من الجيران، ولن نعطي أحدا غير وارث، وإنما هو مختلف فيه بينكم، هذا يأخذ 50 أو يأخذ 100، أو في الصورة الأخرى يأخذ 100 أو لا يأخذ شيء، فاصطلحوا عليه، وإلا يبقى عندنا محفوظ حتى تصطلحون. وهذا حسن، لكن فيما فيه قد لا يصطلحون، يتشاحون وتبقى بينهم العداوة والإشكال والاتهامات وما إلى ذلك. لكن إذا وصلنا القسمة كما سيأتينا إن شاء الله، يرجى اتضاحه أو لا يرجى، ثم نظرنا في الجميع كما سيأتينا إن شاء الله. لكن هذا فيما يظهر والله أعلم أحسن من الأول، لأن الأول مذهب الأول حمل الضرر على الخنثى وحده ولا ذنب له، ثم قد يعطى حقه لغيره، وهو في أمل الرجاء يعطى حقه لغيره ما يناسب. أما هذا المذهب فهو من حيث الاحتياط حسن، يقول نعطي كل واحد المتيقن، إذا كان يأخذ بنصيب بفرضه أنثى يأخذ 50، وبفرضه ذكر يأخذ 100 نعطي 50، وإذا كان بكونه ذكر يأخذ 50 لأنه تعصيب، وبكونه أنثى يأخذ 100 نعطيه 50، نعطيه الأقل، ونحفظ الباقي الزائد مما هو خاص بالخنثى وبشركائه، كله يكون محفوظ عندنا، ما نعطيهم إياه يتصرفون فيه ويذهب ويتفتت بينهم ويموت الآخذ وينتقل إلى ورثته من بعده، ما نجمع شيء، إذا تفرق المال صعب جمعه. يقول القاضي أمين والحاكم أمين، يحفظ هذا الزائد حتى يتبين، فإن شاءوا قالوا يتبين يمكن بعد 5 سنوات، ما نحب النصب 5 سنوات، يقول اصطلحوا، المال مالكم لا يخرج عنكم، اصطلحوا واكتبوا لنا اصطلاحكم ونحن نوافقكم على ذلك. يقول رحمه الله: المذهب الثاني وهو المعتمد عند الشافعية، يقول كما هو في حاشية الرحبية للشنشوري ونهاية المحتاج من كتب الشافعية، أنه يعامل كل من الخنثى ومن معه بالأضر، سواء كان يرجى اتضاحه أو لا يرجى. قل نعاملهم بالأضر حتى طيب كيف تعاملونهم بالأضر وهو لا يرجى؟ نقول حتى يصطلحوا، ويوقف المشكوك فيه إلى الاتضاح، إلى الاتضاح أو الصلح، قد يكون الاتضاح متعذر ما يمكن يتضح لأنه مات، كيف يتضح وقد مات؟ نقول مات يصطلحوا، صلح الورثة، إذا صلحوا فالصلح جائز بين المسلمين، أو الصلح بتساو أو تفاضل، ولا بد من جريان التواهب، يعني لا بد من اعتبار التسامح والمسامحة، لأن نعطي هذا 50 وهذا 100، يقول ما ندري، يمكن تكون 100 للمحروم والخمسين للمعطى 100، لا بد من جريان التسامح، تسامحوا، لأن المال مالكم ونحن ما أخذنا شيء لأنفسنا ولا أعطينا الجيران، وإنما هو مالكم، اصطلحوا عليه. قلوا ما ندري، نقول تصالحوا تواهبوا، مال يحب بعضكم لبعض الزائد، يقول سامحك الله، كل واحد يقول لصاحبه إن كان عندك لي شيء فسامحك الله، ولا بد من جريان التواهب. ويغتفر الجهل هنا للضرورة، لأن الجهل في بعض الأشياء مغفور مسامح لأنه متعذر، مثل ما تقدم لنا في البيوع، البيوع التي ثمرتها داخل الأرض، مثل البطاطس، مثل البصل، نبيع الحوض جميع أو أحواض نبيعه، ما ندري الفص داخله ضعيف كبير هكذا، ما ندري، وهذا مغتفر لأنه لو نبش فسد، وإنما يباع وإن كان داخل الأرض. مثل أساسات العمارة، تقدم هذا نص عليه الفقهاء رحمهم الله، أساسات العمارة قد تكون اسمنت وحديد ورزينة، وقد تكون أحجار كبيرة، وقد تكون ضعيفة، فما نقول احفر على الأرض حتى يتبين لك الأساس معه، لا، أما تحفر على حسابك ما عندنا مانع، لكن نقول بيع المجهول مغتفر في هذه الحال للضرورة. ويغتفر الجهل هنا للضرورة. يقول رحمه الله: وتوجيه هذا القول هو الأخذ باليقين، الأخذ باليقين، يقول هذا اليقين أنه يأخذ 50، ذكر يأخذ 100، أنثى يأخذ 50، نعطيها اليقين 50، هذا ذكر عصبه يسقط، أنثى ترث فرضا نعطيها، ماذا؟ نقول يسقطه، لأن اليقين إسقاطه، ما نعطي شيء بصفة أنه محتمل يكون أنثى، نقول لا، نعطي ما نحرمه، نحرمه الآن لأن ما تيقن، إن أخذ بالذكورية دون الأنوثية فرضناه أنثى، إن أخذ بالأنوثية دون الذكورية فرضناه ذكر، وهكذا حتى نعطيه اليقين، ما نعطيه حق غيره. والتوقف في المشكوك في مستحقه، يأتينا الوالد يقول أنا أستحق 100 مثلا، يقول ويحتمل أنك تستحق 50، احتمال كذا واحتمال كذا، ما هو المتيقن أن تأخذ 100، 50 ما تأخذ 100، ونوقف الباقي. والتوقف في المشكوك في مستحقه حتى يتبين أمره، يتبين أمره، قد يتبين أمره بعد شهر، شهرين، 3 أشهر، 5 أشهر، سنة، سنتين، 5 سنوات، 10 سنوات، قد يتبين أمره وقد لا يتبين أمره. في حالة رجع تبين حاله، إذا صلحوا خلاص، في حالة عدم تبين، رجع تبين حاله، يقول لابد من الصلح، مع أن متوقعين وجوده، وجود بيان، فاصطلحوا بارك الله فيكم. والتوقف في المشكوك في مستحقه حتى يتبين أمره أو ينحل الإشكال، بماذا؟ بالصلح بين الورثة الذين لا يخرج هذا الموقوف عنهم، ما يخرج عنهم، ومحفوظ عندنا لكم متى ما صلحتم أعطيناكم إياه، والصلح جائز بين المسلمين. وسيأتي إن شاء الله لهذه المذاهب أمثلة بعدما نستكمل الأربعة، نحل المسألة إن شاء الله على مذهب أبي حنيفة، ونحل المسألة مرة ثانية على مذهب الشافعي، ثم على مذهب مالك، ثم على مذهب الحنابلة، وهكذا إن شاء الله. اقرأ القراءة الأول. المذهب الثاني وهو المعتمد عند الشافعية، المذهب الثاني وهو المعتمد عند الشافعية أنه يعامل كل من الخنثى ومن معه بالأضر، سواء كان يرجى اتضاحه أو لا يرجى، ويوقف المشكوك فيه إلى الاتضاح أو الصلح بتساو أو تفاضل، ولا بد من جريان التواهب، ويغتفر الجهل هنا للضرورة. وتوجيه هذا القول هو الأخذ باليقين والتوقف في المشكوك في مستحقه حتى يتبين أمره أو ينحل الإشكال بالصلح بين الورثة الذين لا يخرج هذا الموقوف عنهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.